لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فنحن على موعد يعني مع إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. اسمه ومولده وصفته، اسمه هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن خاصت ابن مازن ابن شيبان ابن زهل ابن ثعلبة ابن عقابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن خاصت ابن هنب ابن أفصى ابن دعمة ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن زار ابن معد ابن عدنان. الله عز وجل بيلتقي بنسب النبي صلى الله عليه وسلم من أول نزار ابن معد ابن عدنان. يقول هذا النسب في منقبة عظيمة ورتبة جليلة من وجهين، أحدهما حيث يلتقي فيه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزار، لأن نزارا كان له 4 أولاد منهم مضر ونبينا صلى الله عليه وسلم من ولده مضر ابن نزار، ومنهم ربيعة وإمامنا أبو عبد الله أحمد من ولده. الوجه الثاني أنه عربي صحيح النسب، وهو أشياء يعني مولى ما كانش مثلا عبد أعتق يعني أو حد من أجداده كان عبد أعتق. مولده حملت به أمه بمر وقدمت بغداد وهي حامل به، فولدته في شهر ربيع الأول 64 وكان أبوه محمد والي سرخس، وكان من أبناء الدعوة العباسية، توفي وله 30 سنة، وكانت وفاته في 79. قال ابن ذريح العكبري: طلبت أحمد بن حنبل فسلمت عليه، وكان شيخا مخضوبا طوالا أسمر شديد السمرة، فكان أسمر شديد السمرة. وعن محمد بن عباس النحوي قال: رأيت أحمد بن حنبل حسن وجه ربعة يغضب بالحناء. واحد يقول طوال، واحد يقول ربعة، ربعة يعني متوسط يعني، فيبقى الجمع بينهم هو ربعة أقرب إلى الطول منه إلى الخصام يعني. ليس بالقاني يغضب بالحناء خضابا، ليس بالقاني في لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظا بيضا، ورأيته معمما وعليه إزار. قال الميموني: ما أعلم أني رأيت أحد أنظف ثوبا ولا أشد تعهدا لنفسه في شربه وشعر رأسه وبدنه، ولا أنقى ثوبا من أحمد ابن حنبل رحمه الله. ابتداء طلبه للعلم، قال أبو نعيم، قال أبو الفضل، قال أبي: طلبت الحديث وأنا ابن 16 سنة، ومات هشيم وأنا ابن 20 سنة، وأول سماعي من هشيم 79، وكان ابن مبارك قدم في هذه السنة وهي آخر قدمها، فذهب إلى مجلسه فقالوا خرج إلى ترصوص، ويبدو أنه لم يلقى ابن مبارك، وتوفي 81. قال العليمي: ما ملخصه؟ كانت لوائح النجابة تظهر منه زمن الصبا، وكان حفظه للعلم من ذلك الزمان غزيرا وعلمه متوفرا، وربما كان يريد البكور في الحديث فتأخذ أمه بثيابه فتقول حتى يؤذن الناس، أنه عايز يخرج قبل أذان الفجر، فتأخذ أمه بثيابه فتقول حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا. وسافر في طلب العلم أسفارا كثيرة إلى البلاد مثل الكوفة والبصرة والحجاز ومكة والمدينة واليمن والشام والثغور والسواحل والمغرب والجزائر والفراتين جميعا وأرض فارس وبلد خراسان والجبال والأطراف وغير ذلك. ده يدل على سعة علمه، يعني كثرة الرحلات تدل على سعة العلم وكثرة الشيوخ. ثم رجع إلى بغداد وساد أهل عصره، ونصر الله به دينه، وصار أحد الأعلام من أئمة الإسلام. طلب الحديث وهو ابن 16 سنة، وخرج إلى الكوفة سنة مات هشيم سنة 83 وهو أول سفر وخرج إلى البصرة سنة 86 وخرج إلى سفيان بن عيينة إلى مكة سنة 87 وقد مات الفضيل بن عياض وهي أول سنة حج فيها وخرج إلى عبد الرزاق وصنعاء اليمن سنة 97 ورافق يحيى بن معين رحمه الله. قال يحيى فلما خرجنا إلى عبد الرزاق إلى اليمن حججنا يعني في الطريق يعني فبينما أنا أطوف إذا بعبد الرزاق في الطواف فسلمت عليه وقلت له هذا أحمد ابن حنبل فقال حياه الله وثبته فإنه بلغني عنه كل جميل. قلت لأحمد قد خرب الله خطانا ووفر علينا النفقة وأرحنا من مسيرة شهر. فقال إني نويت ببغداد أن أسمع عنه بصنعاء فصمم أنه يروح له أيضا اليمن والله ما غيرت نياتي. فخرجنا إلى صنعاء فنفدت نفقته فعرض علينا عبد الرزاق دراهم كثيرة فلم يقبلها فقال على وجه الخرض فأبى وعرضنا عليه نفقاتنا فلم يقبل فاطلعنا عليه وإذا هو يعمل به يعمل التكة كذا ولم يصرح معناه يعني بيشتغل يعني ويفطر على ثمنها واحتاج مرة فأكل نفسه للجمالين يبدو أنه بيحمل على ظهر الجمال وحج 5 حجات 3 حجج ماشيا واثنتين راكبا وأنفق في بعض حجاته 20 درهما وكان من أصحاب الإمام الشافعي وخواصه ولم يزل يصاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصر. وكان الشافعي يجله ويثني عليه ثناء حسنا. قال حرمالة سمعت الشافعي يقول عند خدومي إلى مصر من العراق ما خلفت بالعراق أحدا يشبه أحمد بن حنبل رحمه الله. قال أحمد الدورقي لما قدم أحمد بن حنبل من عند عبد الرزاق رأيت به شحوبا بمكة وقد تبين عليه النصب والتعب فكلمته فقال هين فيما استفدناه من عبد الرزاق. ثناء العلماء عليه وهذا بحر لا يدرك قعره فلو تتبعنا أقوال العلماء في المدح والثناء لطال الفصل جدا فنكتفي بإشارات والله يغفر لنا تقصيرنا في حقه. روى الخطيب بسنده عن علي بن مديني قال إن الله أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وقال الحسين بن محمد بن حاتم المعروف بعبيد العجل عن مهنة بن يحيى الشامي ما رأيت أحدا أجمع لكل خير من أحمد بن حنبل ولقد رأيت سفيان بن عيينة ووكيعا وعبد الرزاق وبقية وضمر بن ربيع وكثيرا من العلماء فما رأيت مثل أحمد بن حنبل في علمه وفقهه وزهده وورعه. أحمد حنبل مدرسة يعني مدرسة في الزهد وفي الورع وفي العلم وفي الفقه في كل شيء. قال أبو يعلى الموصلي سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموه على الإسلام. قال أبو جعفر محمد بن بدينة الموصلي أنشد ابن عاين في أحمد بن حنبل أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد يعرف المتنسك وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. وفعلا كل اللي وقع في الإمام أحمد والشرك في المحنة يعني أهلكهم الله عز وجل وهذه من علامات الولاية. وروى أبو نعيم بسنده عن سعيد بن الخليل الخزاز لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان آية. قال المزني قال يا الشافعي رأيت بغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. قلت ومن هو؟ قال أحمد بن حنبل. وقال عبد الله بن أحمد قال أصحاب بشر الحافي له حين ضرب أبي لو أنك خرجت فقلت إني على قول أحمد فقال أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ وقال إمام الأئمة ابن خزيمة سمعت محمد بن سحتوي يقول سمعت أبا عمير بن النحاس الرملي وذكر أحمد بن حنبل فقال عن الدنيا ما كان أصدره وبالماضين ما كان أشباهه وبالصالحين ما كان ألحقه عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها. وقال أبو داود كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة ليذكر فيها شيء من أمر الدنيا. وروى الخطيب بسنده عن أحمد بن سعيد الدارمي قال ما رأيته أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعلم بفقهه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وروى بسنده أيضا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبا زرع الرازي يقول كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث. يا العرب ما كانش تعرف حاجة بعد الإيه بعد الألف، ما كانوش يعرفوا المليون والمليار والتريليون. فيقول عن المليون ألف ألف، كان يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له وما يدريك؟ قال ذكرته فأخذت عليه الأبواب. وروى أبو نعيم بسنده عن خالف بن سالم قال كنا في مجلس يزيد بن هارون فمزح يزيد مع مسلم لي فتنحنح أحمد بن حنبل، فقال يزيد من المتنحنح؟ فقال له أحمد بن حنبل، فضرب بيده على جبهتي وقال ألا أعلمتموني أن أحمد هنا حتى لا أمزح؟ أن الشيخ نفسه يهابه. روى الخطيب بسنده عن محمد بن حسين الأنماطي قال كنا في مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة وزهير بن حرب وجماعة من كبار العلماء، فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل ويذكرون فضائله، فقال رجل لا تكثروا بعض هذا القول. فقال يحيى بن معين وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل يستنكر، لو جلسنا ما جلسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكاملها. زهده قال صالح بن أحمد بن حنبل كان كثيرا ما يأتدم بالخل، الإدام ما يؤكل به الخبز يعني، وربما رأيته يأكل الكسر فينفض الغبار عنها ثم يصيرها في قصعة ويصب عليها الماء حتى تلين ثم يأكله بالملح، يعني كسر خبز يضع عليها مية وملح ويأكل. وما رأيته قط اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة إلا أن يشتري بطيخة فيأكلها بالخبز أو عنبا أو تمرا، فأما غير ذلك فما رأيته وما اشتراه. وكان ربما اشترينا الشيء فنستره عنه حتى لا يرانا فيوبخنا على ذلك. قال صالح ودخل يوما إلى منزلي وقد غيرنا سقفا لنا، فدعاني ثم أملى علي حديث الأحنف بن قيس قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن قال قدم الأحنف بن قيس من سفر وقد غير أسقف بيتي حمرا وشقائق وخضروها، فقال له أما ترى إلى سقف بيتك؟ فقال معذرة إليكم إني لم أرى لا أدخله حتى تغيروه. وعن موسى بن حماد البربري قال حمل إلى الحسن بن عبد العزيز ميراثه من مصر 100,000 دينار، فحمل إلى أحمد بن حنبل 3 أكياس في كل كيس 1,000 دينار، وقال له يا أبا عبد الله هذا من ميراث حلال فخذها فاستعن بها على عيلتك. قال حاجة لي فيها أنا في كفاية، فردها ولم يقبل منها شيئا. وقال إسحاق بن هانئ بكرت يوما لعارض أحمد بالزهد يقرأ عليه كتاب الزهد، فبسطت له حصيرا ومخدة ونظر إلى الحصير والمخدة فقال ما هذا؟ قلت لتجلس عليه، قال ارفعه الزهد لا يحسن إلا بالزهد، فرفعته وجلس على التراب. وروى أبو نعيم بسنده عن صالح بن أحمد قال دخلت على أبي في أيام الواثق والله يعلم في أي حالة نحن، وقد خرج صلاة العصر وقد كان لبد يجلس عليه قد أتت عليه سنون كثيرة حتى قد بلي، فإذا تحته كتاب كاغد، وإذا فيه بلغت يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الدين، وقد وجهت إليك 4,000 درهم على يدي فلان لتقضي دينك وتوسع بها على عيالك، وما هي من صدقة ولا زكاة وإنما هي شيء ورثته من أبي. فقرأت الكتاب ووضعته، فلما دخل قلت يا أبتي ما هذا كتاب؟ فأحمر وجهه وقال رفعته منك، ثم قال تذهب بجوابه فكتب إلى الرجل وصل كتابك إلي ونحن في عافية، فأما الدين فإنه الرجل لا يرهقنا وأما عيالنا فهم في نعمة والحمد لله. فذهب بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل، فقال ويحك لو أن أبا عبد الله قبل هذا الشيء ورمى به في شبكة مثلا في الدجلة كان مأجورا، لأن هذا الرجل لا يعرف له معروف. فلما كان بعد حين ورد كتاب الرجل بمثل ذلك فرد عليه الجواب بمثلها بمثل ما رد، فلما مضت سنة أو أقل أو أكثر ذكرناها فقال لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت. وعن عبد الله بن أحمد بن حفص قال نزلنا بمكة دارا وكان فيها شيخ يكنى بأبي بكر بن سماعة وكان من أهل مكة، قال نزل علينا أبو عبد الله في هذه الدار وأنا غلام، فقالت لي أمي: إلزم هذا الرجل فاخدمه فإنه رجل صالح. فكنت أخدمه وكان يخرج يطلب الحديث، فسرق متاعه وقماشه، فقالت لي: دخل عليك السراق فسرقوا قماشك. فقال: ما فعل بالألواح؟ فقالت له: أمي في الطاق، وما سأل عن شيء غيرها. فالأم الصالحة يعني دلت ولدها على أن يخدم يعني هذا العالم، فصار أبو بكر بن سماعة من العلماء ببركة يعني خدمته للإمام عبد الله ابن أحمد. وعن الرمادي قال: سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد فدمعت عينه وقال: قدم وبلغني أن نفقته نفدت، فأخذت 10 دنانير وعرضناه عليه، فتبسم وقال: يا أبا بكر، لو قبلت شيئا من الناس قبلت منك، ولم يقبل مني شيئا. ونختم بقول العليمي: أتته الدنيا فأباها، والرياسة فنفاها، عرضت عليه الأموال وفوضت إليه الأحوال، وهو يرد ذلك بتعفف وتعلل وتقلل، ويقول: قليل الدنيا يجزئ وكثيرها لا يجزئ، ويقول: أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء، ويقول: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وأيام قلائل. ورعه، قال قتيبة ابن سعيد: لولا أحمد لمات الورع. قال العليمي: فمن ورعه أنه كان لأم ولد عبد الله دار، أم الولد اللي هي الأمة التي يطأها السيد فتلد له، فيطلق عليه أم ولد، فإذا مات السيد اعتقد. فكان أم ولد أم ولده عبد الله دار، أم ولده عبد الله دار، وكان يأخذ منها أحمد درهما بحق ميراثه، فاحتاجت إلى نفقة تصلح بها، فأصلحها ابن عبد الله، فترك الإمام أحمد أخذ الدراهم الدرهم الذي كان يأخذه، وقال: قد أفسده علي، تورع عن أخذ حقه من الأجرة خشية أن يكون ابنه أنفق على الدار بما يصل إليه من الخليفة، مع أن هذه صلة يعني الأصل فيها الإباحة. ونهى ولديه وعمه عن أخذ العطاء من مال الخليفة هو المتوكل، لأنما أغدق على الإمام ورفض أيضا الإمام أحمد يأخذ، وعمه أولاده أخذوا للحاجة، فاعتذروا بالحاجة، فهجرهم شهرا لأخذ العطاء، ووصف له في التي قرعة تشوى ويؤخذ ماؤها. فلما جاءوا بالقرعة قال بعض من حضر: اجعلوها في تنور صالح، فإنهم قد خبزوا. فقال بيده: لا، وأبى أن يوجه بها إلى منزل صالح، ومثل هذا كثير، صالح ابنه يعني. وأجر عليه متوكل وعلى ولده وأهله 4000 درهم في كل شهر، فبعث إليه أبو عبد الله أنهم في كفاية، فبعث إليه متوكل: إنما هذا لولدك، ما لك ولهذا؟ فقال أحمد: يا عمي، ما بقى من أعمارنا كأنك بالأمر، وقد نزل بنا، فالله الله، فإن أولادنا إنما يريدون يتأكلون بنا، وإنما هي أيام قلائل، ولو كشف للعبد عما قد حجب عنه لعرف ما هو عليه من خير أو شر، صبر قليل وثواب طويل، إنما هذه فتنة. وقال صالح: كان أبي إذا دعا له رجل قال: ليس يحرز الرجل المؤمن إلا حفرته الأعمال بخواتيمها. قال أبي في مرضه: أخرج كتاب عبد الله بن إدريس، فقال: اقرأ علي حديث ليث، إن طاووسا كان يكره الأنين، فما سمعت لأبي أنينا حتى مات. وعن أحمد بن محمد التستري قال: يعني بيتألم حتى لا يستطيع أن يئن، لأن طاووس كان يكره الأنين، أحد أئمة التابعين. وعن أحمد بن محمد التستري قال: ذكروا أن أحمد بن حنبل أتى عليه 3 أيام ما طعم فيها، فبعث عليه صديق له فاقترض منه دقيقا فجهزوه بسرعة، فقال: كيف ذا؟ قالوا: تنور صالح مسجر، فخبزنا فيه، فقال: ارفعوا، وأمر بسد باب بينه وبين صالح. قال الذهبي: لكونه أخذ جائزة المتوكل. أدابه وأخلاقه. قال خلال: حدثنا محمد بن حسين أن أبو بكر المروزي حدثهم عن آداب أبي عبد الله، قال: كان أبو عبد الله لا يجهل، لا يتكلم بالجهل يعني، وإن جهل عليه حلم واحتمل، ويقول: يكفي الله، ولم يكن بالحقود ولا العجول، كثير التواضع، حسن الخلق، دائم البشر، لين الجانب، ليس بفظ، يحب في الله ويبغض في الله، وإذا كان في أمر من الدين اشتد له غضبه، وكان يحتمل الأذى من الجيران. عن أبي داود السجستاني قال لم يكن أحمد بن حنبل يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم، وقال مجلسة أحمد بن حنبل مجلسة الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط. وعن أبي الحسين بن المنادي قال سمعت جدي يقول كان أحمد من خيار الناس وأكرمهم نفسا وأحسنهم عشرة وأدبا، كثير الإطراق والغض، معرضا عن القبيح واللغو، لا يسمع منه إلا المذاكرة بالحديث وذكر الصالحين والزهاد، عن وقار وسكون ولفظ حسن، وإذا لقيه إنسان بشر به أو وأقبل عليه، وكان يتواضع للشيوخ تواضعا شديدا، وكانوا يكرمونه ويعظمونه، وكان يفعل بيحيى المعين ما لم يفعله بغيره من التواضع والتبجيل، وكان يحيى أكبر منه بنحو من 7 سنين، وكان إذا دخل من المسجد إلى البيت يضرب برجله قبل أن يدخل الدار حتى يسمع ضرب عليه لدخول الدار، ربما تنحنح ليعلم من في الدار بدخوله. وروى أبو نعيم بسنده عن عباس بن محمد الدوري قال حدثني علي بن أبي مرارة جار لنا قال كانت أمي مقعدة نحو 20 سنة، فقالت لي يوما اذهب إلى أحمد بن حنبل فاسأله أن يدعو الله لي، فسرت إليه فوقفت فدققت عليه الباب وهو في دهليزه فلم يفتح لي، وقال من هذا؟ فقلت أنا من أهل ذاك الجانب، سألتني أمي وهي زمنة مقعدة زمنة كبيرة السن أن أسألك أن تدعو الله لها، فسمعت كلامه كلام رجل مغضب، قال نحن أحوج إلى أن تدعو الله لنا، فوليت منصرفا، فخرجت امرأة عجوز من داره فقالت أنت الذي كلمت أبا عبد الله؟ قلت نعم، قالت قد تركته يدعو الله لها، قال فجئت من فوري إلى البيت فدققت الباب فخرجت أمي على رجليها تمشي حتى فتحت الباب فقالت قد وهب الله لي العافية. وعن الحسن بن إسماعيل قال سمعت أبي يقول كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء على 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. وعن أبي بكر المطوعي قال اختلفت إلى عبد الله بن أحمد 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده، فما كتبت منه حديثا واحدا، وإن كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه وآدابه، تمسكه بالسنن. قال أبو نعيم وكان الإمام أحمد بن حنبل موضعه في الإمامة موضع الدعامة لقدوته بالأثار وملازمته للأخيار، لا يرى له من الأثار معدلة ولا يرى للعقل معقلة، كان في حفظ الأثار الجبل العظيم وفي العلل والتعليل البحر العميم. عن ميمون عن عبد الملك الميموني قال ما رأت عيني أفضل من أحمد بن حنبل، وما رأيت أحدا من المحدثين أشد تعظيما لحرمات الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا صحت عنه، ولا أشد اتباعا له. وقال الإمام أحمد ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة لو الحجام دينارا فأعطيت الحجام دينارا وتصرى واحتفى 3. قال عبد الله بن أحمد ما رأيت أبي حدث من غير كتاب إلا بأقل من 100 حديث، كان من باب الورع كان يحدث من كتاب. وسمعت أبي يقول قال شفي أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأخبروني حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فعلمني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. قال ذهبي، ولم يحتج إلى أن يقول حجازيا، فإنه كان بصيرا بحديث الحجاز أنه كان في مكة ورحل المدينة كما بينا، ولا قال مصريا، فإن غيرهما يعني غير الشافعي وأحمد كان أقعد بحديث مصر منهما. محنة الإمام أحمد، مضت سنة الله عز وجل في عباده أن يمتحنهم حتى يظهر بالامتحان صدق الصادقين وكذب الكاذبين. قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس بلاء فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد سئل الإمام الشافعي هل أفضل أن يمكن العبد أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى، وما تعرض له إمامنا وإمام الدنيا أحمد بن حنبل يدل على مكانته في الإيمان وعلو شأنه عند الملك الديان. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعض السلف لم أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا. وقال بعضهم بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد أخذ الله عز وجل على أهل العلم الميثاق على أن يبينوا للناس الحق ولا يكتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل جهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي وله شهادة عند النسائي هو به حسن. قال العلماء وإنما كان ذلك أفضل جهاد لأن الجهاد تعريض النفس للتلف، وكلمة العدل عند السلطان الجائر يغلب على الظن تلفها. فالواجب على العلماء والدعاء إلى الله عز وجل الجهر بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين. قال الذهبي الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل. فمن قام به كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، وليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله. قد تداول الإمام أحمد أربعة خلفاء، بعضهم بالتهديد والوعيد، بعضهم بالضرب والحبس، بعضهم بالنفي والتشريد، وبعضهم بالترغيب في الرياسة، يعني كل أنواع البلاء. ولا يزاد الإمام إلا ثقة وإيمانا ويقينا، وهذا شأن الإيمان الصادق. قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فمن علامة الإيمان والصدق الإنسان إذا خوف بغير الله يزداد إيمانا بالله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمؤمنون الصادقون يزدادون بالبلاء إيمانا وتسليما، والمنافقون يخافون من لا شيء كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم. قال العليمي ما ملخصه لما ولي المأمون أبو جعفر ابن هارون الرشيد وكانت ولايته في المحرم وقيل في رجب سنة 98 صار إليه قوم من المعتزلة وأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل وحسنوا له قبيح القول وخلق القرآن فصار إلى مقالتهم. وقدر أنه في آخر عمره خرج من بغداد لغزو الروم فعن له أن يكتب إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب صاحب الشرطة أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، فاستدعى جماعة من العلماء والقضاة وأئمة الحديث ودعاهم إلى ذلك فامتنعوا فهددهم فأجاب أكثرهم مكرهين واستمر الإمام على الامتناع. وطائفة يسير أيضا من العلماء يعني لم يجيبوا، مش بس الإمام أحمد وحده، واشتد غضبه فلما أصر الإمام على الامتناع حمل على بعيد وسيروه إلى الخليفة. قال أبو جعفر الأنباري لما حمل الإمام أحمد بن حنبل إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان فسلمت عليه فقال يا أبا جعفر تعنيت، يعني أتعبت نفسه، فقلت ليس هذا عناء، وقلت له يا هذا أنت اليوم رأس الناس والناس يقتدون بكم، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق كثير من خلق الله تعالى، وإن لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت ولابد من الموت، فاتق الله ولا تجيبهم إلى شيء. فجعل أحمد يبكي ويقول ما شاء الله ما شاء الله. فالله عز وجل يستر لعباده يعني المخلصين طبعا من يثبتهم، يعني حتى واحد من السراق يعني كان معه في السجن وقال له أثبت، يعني حتى قال له ضربت 1000 صوت فما هو إلا صوتان أو 3 ثم بعد ذلك لا تشعر أين يقع ذلك منك، فيقول له يعني بس إيه الكم ضربة الأولانيين بعد كده مش هتحس. فربنا عز وجل يعني ثبته بمن نصحه. ثم صار أحمد إلى المأمون فبلغه توعد الخليفة له بالقتل، هدده بالقتل، قال إنه إذا لم يجبه سوف يقتله. فتوجه الإمام أحمد بالدعاء إلى الله تعالى ألا يجمع بينه وبينه، فبينما هو في الطريق قبل وصوله إليه إذ جاءه الصريخ بموت المأمون، فمات المأمون قبل أن يصل الإمام. وقدم من بلاد الروم فدخل بغداد في مستهل، وكان موته موت المأمون في شهر رجب سنة 18 و200. فرد الإمام إلى بغداد وحبس، ثم ولي الخلافة المعتصم أخوه، يعني هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد. فالمأمون والمعتصم أولاد هارون الرشيد، الواثق بقى ابن المعتصم، والمتوكل ابن المعتصم كذلك والله أعلم. وخدم من بلاد الروم فدخل بغداد في مستهل شهر رمضان سنة 18 و200، فامتحن الإمام أحمد وضرب بين يديه. وكان من خبر المحنة أن المعتصم لما قصد إحضار الإمام ازدحم الناس على بابه كيوم عيد، وبسط بمجلسه بساطا ونصب كرسيا جلس عليه، ثم قال أحضروا أحمد بن حنبل، فأحضروه. فلما وقف بين يديه سلم عليه فقال له يا أحمد تكلم ولا تخف. قال الإمام أحمد والله لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع. فقال له المعتصم ما تقول في القرآن؟ فقال كلام الله قديم غير مخلوق، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال له عندك حجة غير هذا؟ فقال نعم، قول الله تعالى الرحمن علم القرآن، قال خلق القرآن ولم يقل خلق القرآن، وقول ياسين والقرآن الحكيم ولم يقل ياسين والقرآن المخلوق. فقال المعتصم احبسوه، فحبس وتفرق الناس. فلما كان من الغد جلس المعتصم على كرسيه وقال هاتوا أحمد بن حنبل، فاجتمع الناس وسمعت لهم ضجة ببغداد. فلما جيء به وقف بين يديه والسيوف قد جردت والرماح قد ركزت والأتراس نصبت والصياد قد طرحت، فسأله المعتصم عما يقول في القرآن، قال أقول غير مخلوق. قال من أين قلت؟ قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كلام الله الذي اختص به موسى 100,000 كلمة و313 كلمة، فكان الكلام من الله والاستماع من موسى. ثم قال الله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فما فيش حاجة يعني تخرج من الله عز وجل مخلوقة، فإن يكن القول من الله تعالى فإن القرآن كلام الله، والكلام صفة من صفات الله عز وجل. وأحضر المعتصم له الفقهاء والقضاء فناظروه بحضرته في مدة 3 أيام وهو يناظرهم ما يظهر عليه بالحجة القاطعة ويقول أنا رجل قد علمت علما ولم أعلم فيه بهذا، أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. وكلما ناظروه وألزموه القول بخلق القرآن يقول لهم كيف أقول ما لم يقل. وكان من المعتصمين لعل المتعصبين عليه محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم، وأحمد بن أبي دؤاد القاضي، وبشر المريسي المعتزلي يعني مؤسس مذهب المعتزلة، وكانوا معتزلة قائلين بخلق القرآن. فقال ابن أبي دؤاد وبشر الخليفة اقتله حتى نستريح منه، هم يعني هم عارفين أنه تثبت الأمة كلها بثباته، فقالوا اقتله حتى نستريح يعني منه هذا كافر مضل. فقال إني عهدت الله ألا أقتله بسيف ولا أمر بقتله بسيف. فقال له اضربه بالصياط. قال المعتصم له وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربنك بالصياط أو تقول كما أقول. فلم يرهبه ذلك، فقال المعتصم أحضروا الجلادين فأحضروا. فقال المعتصم لواحد منهم بكم صوت تقتله؟ قال بعشرة. قال خذه إليك. فأخرج الإمام من ثيابه وشد في يديه حبلان جديدان وربطوه يعني، ولما جاء بالصياط فنظر إليه المعتصم فقال ائتوني بغيرها. ثم قال الجلادين تقدموا. فلما ضرب صوتا قال بسم الله. فلما ضرب الثاني قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما ضرب الثالث قال القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما ضرب الرابع قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وجعل الرجل يتقدم إلى الإمام أحمد فيضربه صوتين فيحرضه المعتصم على التجديد في الضرب. فلما ضرب 19 صوتا قام عليه المعتصم فقال له يا أحمد على ما تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق. قال الإمام فجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه وقال تريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول ويلك الخليفة على رأسك قائم، وقال بعضهم يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله، وجعلوا يقولون يا أمير المؤمنين إنه صائم وأنت في الشمس قائم، فقال لي ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. ثم رجع الخليفة فجلس، قال للجلاد تقدم وحرضه على إيجائه بالضرب، ثم قام الثانية فجعل يقول ويحك يا أحمد أجبني، قال إمام أحمد، فجعلوا يقبلون علي ويقولون يا أحمد إمامك على رأسك قائم. وطبعا الإمام أحمد لم يكفره لأنه متأول، وجعل بعضهم يقول من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ قال وجعل المعتصم يقول ويحك أجبني إلى شيء لك منه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. ورجع المعتصم فجلس، وقال للجلادين تقدموا، فجعل يتقدم ويضربني بصوتين وتنحى، وهو عند ذلك يحرضه على التجديد في الضرب، يقول شدوا قطع الله أيديكم. قال الإمام أحمد فذهب عقلي، فأفقت بعد ذلك فإذا بالأخيات قد أطلقت عني، فقال رجل ممن حضر إنا كفيناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بريه يعني حصير، ودسناك. قال فما شعرت بشيء من ذلك، فأتوني بسويق فقال لي اشرب وتقيأ وتقيأ، فقلت لست أفطر، كل ده هو صائم يعني. ثم جيء أبي إلى دار إسحاق بن إبراهيم اللي هو رئيس الشرطة، فحضرت صلاة الظهر، فتقدم ابن سماعة فصلى، فلما انفتل من الصلاة قال لي صليت والدم يسيل في ثوبك؟ فقلت قد صلى عمر وجرحه يتعو دما. قال بعض المؤرخين إن المحنة كانت في 1920، ورأيت في موضع آخر أنها كانت في العشر الأخير من رمضان 2020، والصواب على ما قدمنا عند ابتداء خبر المحنة أن وقوع في شهر رمضان 2018، بدليل أن بشر المريسي والذي تولى كبره مات في ذي الحجة في 2018، يعني في نفس يعني بعدها يعني بثلاث أشهر تقريبا. وقد قيل إن موته كان 2019 كما قاله بعض المؤرخين، والأول أولى لأن المعتصم ولي الخلافة بعد المأمون ودخل بغداد في غرة رمضان 2018 كما تقدم، الإمام في الحبس وامتحن عقب دخوله بغداد. وقد رأيت في موضع آخر أن الإمام أحمد أخرج من السجن في شهر رمضان 2020، وهذا متجه يعضد ما قدمناه قريبا أنه مكث في السجن نحو 28 شهرا، لأنه ابتدأ حبسه في أيام المأمون قبل وفاته، كانت وفاة المأمون في رجب 2018، فمن ذلك التاريخ إلى رمضان 2020 نحو 28 شهرا، فيظهر من ذلك القول بأن المحنة في شهر رمضان 2018 وإخراجه من السجن في شهر رمضان 2028. والله أعلم. ولما ولي الواثق بعد المعتصم هو أبو جعفر هارون ابن المعتصم، وكانت ولايته في ربيع الأول 2027، لم يتعرض الإمام في شيء إلا أنه بعث عليه يقول لا تسكنني بأرض، وقيل أمره ألا يخرج من بيته، يعني حدد إقامته بالمصطلح المعاصر. فصار إمام يختفي في الأماكن، ثم صار إلى منزله فاختفى في عدة أشهر إلى أن مات الواثق. قال الذهبي قال إبراهيم نفطوي حدثني حامد بن العباس عن رجل عن مهتدي أن الواثق مات وقد تاب عن القول بخلق القرآن. ولما ولي المتوكل بعد الواثق وهو أبو الفضل جعفر ابن المعتصم، وكانت ولايته في ذي الحجة 232، خالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والواثق من الاعتقاد، وطعن عليه فيما كانوا يقولونه من خلق القرآن، ونهى عن الجدال والمناظرة عن الأداء، وعاقب عليه وأمر بإظهار الرواية للحديث، فأظهر الله به السنة وأمات به البدعة، وكشف عن الخلق تلك الغمة وأنار به تلك الظلمة، وأطلق كل من اعتقل بسبب القول بخلق القرآن، ورفع المحنة عن الناس، فاستبشر الناس بولايته، وأمر بالقبض على محمد بن عبد الملك الزيات الوزير وضع في تنور إلى أن مات، وذلك في سنة 33 و200. وابتلى الله أحمد بن أبي دؤاد اللي هو القاضي بالفالج بعد موت الوزير 47 يوما، فولي القضاء مكانه ولده أبو الوليد محمد ابن أحمد بن أبي دؤاد، فلم تكن طريقته مرضية وكثر دمه وقل شاكره. ثم سقط المتوكل على أحمد بن أبي دؤاد وولده في سنة 39 و200، وأخذ جميع ضياع الأب وأمواله من الولد 120,000 دينار وجواهر 40,000 دينار، وسيره إلى بغداد من سر من رأى. وولي القضاء يحيى بن أكثم قاضي القاضي وكتبين قاضي القضاء، ولكن قاضي القضاء هو الله عز وجل، فإنه كان من أئمة الدين وعلماء السنة. ثم مات أحمد بن أبي دواد بمرض الفالج في المحرم سنة 40 و200، ومات ولده محمد قبله 20 يوما، وكان بشر المريسي قد أهلكه الله، ومات في ذي الحجة سنة 18 وخيل 19. وعن عمر بن موسى قال: دخلت على أبي العروق الجلاد الذي ضرب أحمد لأنظر إليه، فمكث 45 يوما ينبح كما ينبح الكلب. وقد انتقم الله عز وجل من كل خصومه المبتدعين الذين سعوا في أمره وخذلهم، ونصره عليهم بحول الله وقواته وبركة كتابه العزيز وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وشرع المتوكل في الإحسان إلى الإمام أحمد وتعظيمه وإكرامه، وكتب إلى نائبه بغداد إسحاق بن إبراهيم أن يبعث إليه بالإمام أحمد، فجهزه معظما مكرما إلى الخليفة المتوكل على الله بسر من رأى الله مكان العاصمة. قال عبد الله بن أحمد: وبعث المتوكل إليه يقول: قد أحببت أن أراك وأتبرك بدعائك. فخرجنا من بغداد فأنزلنا دارا المتوكل يرانا من وراء الستر، وأخبر بعض الخدم أن المتوكل لما كان قاعدا وراء الستر ودخل الإمام الدار قال لأمه: يا أمه قد أنارت الدار. قال عبد الله: فأمر لأبي بثياب ودراهم وخلعة، فبكى وقال: أسلم من هؤلاء منذ 60 سنة، فلما كان آخر عمر ابتليت بهم، ولما جاءوا بالخلعة لم يمسها ولا غيرها، فجعلها على كتفيه فما زال يتحرك حتى رمى بها. وأرسل إليه متوكل مالا جزيلا فأبى أن يقبله، فقيل له: إن رددته وجد عليك في نفسه ففرق على مستحقيه. ولم يأخذ منه شيئا، وكان كل يوم يرسل إليه طعامه الخاص فليأكل منه لقمة. قال صالح وأمر المتوكل أن يشترى له دار، فقال: يا صالح، لئن أقررت لهم بشراء دار لا يكون أن الخطيئة بيني وبينك. فلم يزل يدفع شراء الدار حتى اندفع، ثم عاد إلى بغداد، وكان المتوكل لا يولي أحدا إلا بمشورة الإمام أحمد، ومكث الإمام إلى حين وفاته قبل أن يأتي يوم إلا ورسالة الخليفة تنفذ إليه في أمور يشاوره فيها ويستشيره رحمهم الله، ورضي عنهما بنية الدعاء. شيوخه وتلامذته رحمهم الله: قال خطيب سمع إسماعيل بن علي وهشيم بن بشير حماد بن خالد خياط منصور بن سلمة والمظفر بن مدرك وعثمان بن عمر بن فارس ويزيد المهارون ومحمد بن جعفر ملقب بغندر ويحيى بن سعيد الخطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، وروى عنه غير واحد من الشيوخ الذين سميناهم، وحدث عنه أيضا ابناه صالح وعبد الله وابن عمه حنبل بن إسحاق والحسن بن الصباح البزار ومحمد بن إسحاق الصغاني وعباس بن محمد الدوري والبخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيين وغيرهم. مؤلفاته: يقول الذهبي قال ابن الجوزي: كان الإمام لا يرى وضع الكتب وينهي عن كتابة كلامه ووسائله، ولو رأى ذلك لكانت له تصانيف، وصنف المسند وهو 30,000 حديث، وكان يقول لابن عبد الله: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، والتفسير وهو 120,000، والناسخ والمنسوخ والتاريخ حديث يعني شعبة المقدم والمؤخر في القرآن وجوابات القرآن والمناسك والكبير والصغير وأشياء أخرى. قال الذهبي: وكتاب الإيمان كتاب الأشربة، ورأيت له ورقة من كتاب الفرائض، فتفسير مذكور شيء لا وجود يعني له. قال ابن السماك حدثنا حنبل قال جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند ما سمعه غيرنا. وقال هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 150,000 فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. قال الذهبي قلت في الصحيحين حديث قليلة ليست في المسند لكن قد يقال لا ترد على قوله فإن المسلمين ما اختلفوا فيه. ثم ما يلزم من هذا القول أن ما وجد فيه أن يكون حجة ففيه جملة من الأحاديث الضعيفة ما يسوغ نقلها ولا يجب الاحتجاج بها وفيه أحاديث معدودة شبه موضوع. ولكن هذا الكلام رد عليه مما يسوغ نقلها ولا يجب الاحتجاج بها وفيه أحاديث معدودة شبه موضوع لكنها قطرة في بحر وفي غضون المسند زيادات جمة لعبد الله بن أحمد. وصنف الحافظ بن حجر كتابه يسمى القول المسدد في الذب عن المسند فدفع القول بوجود أحاديث موضوعة بالمسند. يقول قال ابن الجوزي وله يعني أبا عبد الله مصنفات كتاب نفي التشبيه مجلدة وكتاب الإمامة مجلدة صغيرة وكتاب الرد على زنادقة ثلاث أجزاء وكتاب الزهد. أنا كنت حاولت تحقيق كتاب الزهد معي الدكتور عادل عبد الغفور وكانت الأسانيد نظيفة جدا يعني حتى لو أسانيد فيها بعض الكلام بتبقى من زيادات ابن عبد الله ولكن الأسانيد الإمام أحمد نظيفة جدا يعني ولكن لم يكتمل لم نكمل يعني تحقيق كتاب الزهد. وكتاب الرسالة في الصلاة قال ذهبي هو موضوع على الإمام له كتاب اسمه الصحابة مطبوع في مجلدين. قال ذهبي في زيادات لعبد الله ابنه ولأبو بكر القطيعي صاحبه وقد دون عنه كبار تلامذته مسائل وفرة في عدة مجلدات المروزي والأثرم وحرب وابن هانئ والكوسج سؤالات يعني يسأل فيها الإمام. وجمع أبو بكر الخلال سائر ما عند هؤلاء من أقوال أحمد وفتاويه وكلامه في العلل والسنة والفروع حتى حصل عنده من ذلك ما لا يوصف كثرة ورحل إلى النواحي في تحصيله وكتب عن نحو من 100 نفس من أصحاب الإمام أحمد ثم أخذ في ترتيب ذلك وتهذيبه وتبويبه وعمل كتاب العلم وكتاب العلل وكتاب السنة كل واحد من ثلاثة في ثلاثة مجلدات. نتف من أخواله ودرر من أشعاره. سئل الإمام أحمد عن الفتوة فقال ترك ما تهوى لما تخشى وقال كل شيء من الخير تهتم به فبادر به قبل أن يحال بينك وبينه. وشبيه بقول عمر تقريبا تأني في كل أمر الخير إلى مكان من أمر الآخرة. وعن علي بن مديني قال ودعت الإمام أحمد فقلت له توصيني بشيء قال نعم اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك. وكان يقول عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدرهم القرآن. وكان يقول ما قل من الدنيا كان أقل الحساب. وعن عبد الصمد بن سليمان بن مطر قال بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي ماء فلما أصبح وجدني لم أستعمله فقال صاحب الحديث لا يكون له ورد من الليل قال قلت أنا مسافر قال وإن كنت مسافرا حج مسروق فما نام إلا ساجدا. وعن حنبل بن إسحاق قال رآني أحمد بن حنبل أكتب خطا دقيقا فقال لا تفعل أحوج ما تكون إليه يخونك. فالعلماء أنه عن كتابة الخط الدقيق وأيضا كتابة باللون الأخضر والأحمر يعني أكتب بالأسود أو على الأقل بالأزرق لأن يعني ممكن يضعف البصر بعد ذلك أو الورق يصير قديما فلا تستطيع أن تقرأ ما كتبت. وقال كل الطعام مع الإخوان بالسرور ومع الفقراء بالإيثار ومع أبناء الدنيا بالمروءة. ودخل ثعلب على أحمد بن حنبل ومجلسه غاص فجلس إلى جانبي وقال أخاف أن أكون ضيقت عليك على أنه لا يضيق مجلس متحبين ولا تسع الدنيا متباغضين. قال الإمام أحمد الصديق لا يحاسب والعدو لا يحتسب له. وعن أحمد بن يحيى قال كنت أحب أن أرى أحمد بن حنبل فصرت إليه فلما دخلت عليه قال لي فيما جئت قلت في النحو والعربية فأنشد إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر طرفة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. لهون لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب إذا ما مضى القرن الذي كنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب. وعن علي بن خشرم أنه سمع أحمد يقول: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وروي من قول العلي بن المديني لما أجاب القول خلف القرآن: يا ابن المديني الذي عرضت له دنيا فجاد بدينه لينالها، ماذا دعاك إلى انتحال مقالة قد كنت تزعم كافرا من قالها؟ أمر بدا لك رشده فتبعته، أم زارة الدنيا أردت نوالها؟ ولقد عهدتك مرة متشددا صعب المقادة للتي تدعى لها، إن المرزأ من يصاب بدينه لا من يرزأ ناقة وفصالها. رزأ يعني المصاب مصيبة يعني مرض ووفاته. قال ابن عبد الله: سمعت أبي يقول: استكملت 77 فحم من ليلته ومات يوم العاشر. أنه قعد في مرض 10 أيام وكان أما مات كان سنه 77 سنة. قال صالح: لما كان في أول يوم من ربيع الأول سنة 41 و200، اتولد سنة كم؟ 164. والإمام الشافعي ولد سنة كم؟ حد فاكر؟ 150. احنا قلنا نفس السنة اللي مات فيها أبو حنيفة. أبو حنيفة ولد سنة 80، 70 سنة، مات 150 في نفس السنة ولد الإمام الشافعي. فقال صلاح: لما كان في أول يوم من ربيع الأول من سنة 41 و200 حمى أبي ليلة الأربعاء وبات ومحموم، يعني الحرارة يعني يتنفس نفسا شديدا، وكنت قد عرفت علته وكنت أمرضه إذا اعتل، فقلت له: يا أبتي على ما أفطرت البارحة؟ قال: على ماء باقي الله، مية فول مثلا. ثم أراد الخيام وقال: خذ بيدي، فأخذت بيدي، فلما صار إلى الخلاء ضعفت رجلاه حتى توكى علي، وكان يختلف إلي غير متطبب، كلهم مسلمون، فوصف لي متطبب قرعة تشوى ويسقى يعني ماؤها، وهذا يوم الثلاثاء، وتوفي يوم الجمعة. فقال: يا صالح. فقلت: لبيك. قال: لا تشوي في منزلك ولا في منزل أخيك. وصار الفتح ابن سهل إلى الباب ليعوده فحجبه، وأتى علي بن الجعد فحجبه يرفض الدخول عليه، وكثر الناس، فقال: أي شيء ترى؟ قلت: تأذن لهم فيدعون لك. قال: أستخير الله تعالى. فجعلوا يدخلون عليه أفواجا حتى تمتلئ الدار، فيسألون ويدعون له، ثم يخرجون ويدخل فوج آخر، وكثر الناس، فامتلأ الشارع وأغلقنا باب الزقاق. وجاء رجل من جيراننا قد خضب، فقال: أبي إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة، فأفرح به، وجعل يحرك لسانه ولا إن إلا في الليلة التي توفي فيها، ولم يزل يصلي قائما، أمسكه فيركع ويسجد وأرفعه في ركوعه، واجتمعت عليه أوجاع الحصر وغير ذلك، ولم يزل عقله ثابتا. فلما كان يوم الجمعة 12 ليلة خلت من ربيع الأول لساعتين من نهار توفي رحمه الله. قال المروزي: مرض أبو عبد الله ليلة الأربعاء ليلتين خلت من ربيع الأول مرض 9 أيام، وكان ربما أذن للناس فيدخلون أفواجا يسلمون عليه ويرد عليهم بيده، واشتدت علته يوم الخميس ووضأته، فقال: خلال الأصابع، تخليل الأصابع. فلما كانت ليلة الجمعة وثقل قبض صدرا، فصاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء كأن الدنيا قد ارتجت وامتلأت السكك والشوارع. قال حنبل: توفي يوم الجمعة في ربيع الأول. وقال مطيا: في 12 ربيع الأول. وكذا قال عبد الله بن أحمد وعباس الدوري. وقال البخاري: مرض أحمد بن حنبل ليلتين خلتا ربيع الأول ومات يوم الجمعة 12 خلت من ربيع الأول. قال خلال: حدثنا المروزي قال: أخرجت الجنازة بعد منصرف الناس من الجمعة. قال الذهبي: وقد روى الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. هذا حديث رواه أحمد الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، وقال: هذا حديث ليس له إسناد متصل. هو الترمذي لما يقول غريب يعني له مصطلح خاص، يعني غريب يعني ضعيف عن الترمذي، يعني هو الغريب اللي بيقف طبقة من طبقات على راوي واحد، ولكن قد تكون الغرابة لا تضر الحديث، يكون الراوي ثقة، ولكن هو لو أن الغرابة لا تضر لكان حسن غريب أو صحيح غريب. قال وقال هذا حديث ليس إسناده متصل. ربيع بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو، لأن أعرف ربيع سماعا عن عبد الله بن عمرو، والحديث له طرق ذكرها السخوي في المقاصد الحسنة هو بها حسن. قال صالح وجه ابن طاهر نائب بغداد بحاجبه مظفر ومعه غلامان معهما مناديل فوط يعني فيها ثياب وطيب، فقالوا الأمير يقرأك السلام ويقول قول صالح ويقول قد فعلت ما لو كان أمير المؤمنين حاضره كان يفعل. فقلت فصالح رد عليه قال أقرأ أمير المؤمنين السلام وقل له إن أمير المؤمنين قد أعفاه في حياته مما كان يكره، ولا أحب أن أتبعه بعد موته بما كان يكره في حياته. فعاد وقال يكون شعاره، فأعدت عليه مثل ذلك. وقد كانت غزلت له جارية ثوبا عشاريا قوم بثمانية وعشرين درهما لنقطع منه قميصين، فقطعنا له لفافتين وأخذ منه فوران لفافة أخرى، فأدرجنا في ثلاثة لفائف واشترينا له حنوطا، الحنوط اللي هو الطيب اللي يضع الميت، وفرغ من غسله وكفنا وحضر نحو مئة من بني هاشم ونحن وجعلوا يقبلون جبهته حتى رفعناه على السرير. قال عبد الله بن أحمد صلى على أبي محمد بن عبد الله بن طاهر غلبنا على الصلاة عليه، وقد كنا صلينا عليه نحن والهاشميون في الدار. قال عبيد الله بن يحيى بن خاقان سمعت متوكل يقول لمحمد بن عبد الله طوبى لك يا محمد صليت على أحمد بن حنبل رحمه الله. قال أبو بكر الخلال سمعت عبد الوهاب الوراق يقول ما بلغنا أن جمعا في الجهرية والإسلام مثله، حتى بلغنا أن الموضع موسحة وحرز على الصحيح، فإذا هو نحو من ألف ألف مليون واحد صلوا عليه. طبعا مليون دلوقتي سهل يعني، ولكن يعني في هذه الأزمنة يعني كان المليون يعني رقم كبير يعني. وحرزنا على القبور نحو من 60,000 امرأة، وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب ينادون من أراد الوضوء. فرحمه الله رحمة وسعة وأسكنه فسيحة يعني جنته، وجمعنا الله عز وجل بهؤلاء الأمة الكرام يعني في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. احنا مع ترجمة لا تخل عن هذه الترجمة أيضا في الروعة، وهي ترجمة إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.